بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله، هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق 28 من شهر محرم من عام 1443. نبدأ على بركة الله في درسنا المعتاد في كتاب تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لازلنا نقرأ في سورة النور، ووقف بنا الكلام عند الآية 43 من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. نعم، تفضل اقرأ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يجري سحابا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى عندها: ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية فقال: ألم ترى أن الله يجري سحابا. الإزجاء السوق قليلا قليلا، ومنه قول النابغة: إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حشاشة سما بها ما بها رمق. وقوله أيضا: أسرت عليه من الجوزاء سارية يجي السماك عليه جامد البردي. والمعنى أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رقيقا إلى حيث يشاء، ثم يؤلف بينه أي بين أجزائه، فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرغه ليقوى ويتصل ويكثف. والأصل في التأليف الهمز. وقرأ ورش وقالون عن نافع: يولف في الواو يعني بدل يؤلف يؤلف يولف يولف في الواو تخفيفا. والسحاب واحد في اللفظ ولكن معناه جمع. ولهذا دخلت بين عليه، لأن أجزاءه في حكم المفردات له. قال الفراء: إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب، كما تقول الشجر قد دلست بينه، لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ. ثم يجعله ركاما. لحظة، يقول هنا، يقول: ولهذا دخلت بين عليه، ثم يأله بينه. أيوة، لأن أجزاءه في حكم المفردات، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. أي كيف شفت شلون؟ يقول كيف يؤلف بينه قطعة واحدة ولا كيف؟ قال لا، لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ. طيب، الآن يقول هو هنا أول شيء كلمة يزجي، الإزجاء هو الدفع بلطف وبهدوء، شايف؟ يعني تقول أزجي إليك هدية، أدفعها لك بهدوء ولطف. فالإزجاء شيء دفع الشيء بهدوء، والسحاب سبحان الله العظيم يزجيه الله، يدفع بهدوء، يعني بهدوء. طيب، قال هنا، قال السحاب. طيب، السحابة مفرد صح، تجمع على السحائب. أما السحاب هذا وهو واحد من اللفظة، مثل التراب ومثل العسل، هذا يعني واحد من اللفظة، مثل القوم، هذا ما مثل النساء، مثل النساء ليس له مفرد، مثل النساء. لكن إذا أفردت قلت سحابة تجمع على السحائب. أي نعم، إيه نعم. لكنه قد يدخله جمع ما يسمى بجمع الجمع، السحاب أسحب مثلا، مثل ما تقول عسل أعسال وتراب أتربة، يجمع يسمى جمع الجمع، قوم أقوام. لكن قوم جمع، جاء القوم جماعة، إيه، لو قلت أقوام جمع الجمع وهكذا. طيب، هنا يقول يعني نعم، يقول إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب، سحاب لأنه قطع الله أعلم، لأنه ثم يجعله طيب. قال ثم يجعله ركامة كذا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ثم يجعله ركامة أي متراكبا يركب بعضه بعضا. والركم جمع الشيء، يقال ركم الشيء يركمه ركما أي جمعه وألقى بعضه على بعض، وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع. والركمة الطير المجموع، والركام الرمل المتراكم، فترى الودق يخرج من طيب تلاهي. في آية ثانية سحاب مركوم في الطور. سحاب مركوم، أي سحاب مركوم يعني بعضه فوق بعض طبقات. سبحان الله. نعم بسم الله عليك. طيب قال فترى الودق، فترى الودق يخرج من خلاله. الودق المطر عند جمهور المفسرين، منه قول الشعر فلا مزنث ودقت ودقها ولا أرض أبقل بقلها إبقالها. وقال امرؤ القيس فدفعهما ودق وسحا وديمة. فلا فلا فلا مزنث ودقت، المزنة ودقت ودقها جمع تجمع على مزن، مزن هي السحابة. ودقت ودقها أمطرت مطرها. ولا أرض أو إنا ولا أرض أبقل إبقالها يعني أنبتت نباتها. هذا شاهد، ترى شاهد نحوي هذا. هذا عند في أوضح المسالك وتشرح الألفية يأتون به، يأتون يقولون كيف يقال ولا أرض أبقل؟ المفروض يقول أرض أبقلت، مثل ما تقول مزنة ودقت، قل أرض أبقلت. قال لأن الأرض ليس مؤنث حقيقي، يجوز يجوز فيه، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فتقول أرض أبقل إبقالها. طيب قال امرؤ القيس فدعهما فدفعهما ودق وصح وديمة وسب وسكب وتوكاف وتنهملان. ايش عباراته كلها عن المطر والسحاب والنزول السكب والمطر، بس ما ندري يعني عباراته قوية. طيب قال ودقت السحاب فهي وادقة، وودق المطر يدق أي قطر يقطر. وقيل إن الودق البرق، ومنه قول الشعر أثرنا عجاجة وخرجنا منها خروج الودق من خلال السحاب. والأول يمكن يطلق يطلق على البرق لأن البرق سببه، عرف من إطلاق من إطلاق يعني من إطلاق السبب والمراد المسبب، يمكن يكون من هذا من هذا. المطر سبحان عظيم عند العرب له أسماء كثيرة، مطر سبحان عظيم يعني له عدة أسماء، يسمون من أسمائه الحياة، يسمونها الحياة لأنه ينبت الأرض، يسمونه برق الحياة، الحياة لأنه يحيي الأرض، له عدة أسماء. العرب سبحان عظيم إذا صار الشيء عندها له مكان له معظم وكذا يعطونه عدة أسماء. فالمطر له، لو تذهب إلى من يذكر لك معاني أو ألفاظ المطر أو مرادفات المطر يعطونك معاني كثيرة، السحاب والمطر والغيث. لا كل شيء له معنى، متى يسمى غيثا، متى يسمى ودقا، متى يسمى مطرا، متى يسمى كذا، تجد لها كل لها صفة. أيوة أي تجد لها حالة معينة، يكون كذا يقال له كذا إذا كان كذا، يقال له كذا إذا كان كذا. الله. إيه نعم طيب. قال والأول وأولى اللي هو تسمية الودق المطر، المراد به المطر. طيب. ومعنى من خلاله أي من فسوقه التي هي بخارج المطر، مخارج القطر. وجملة تخرج من خلاله في محل نصب على الحال، لأن الرؤية هنا هي البصرية. وقال ابن عباس وابن مسعود والضحاك وابو العالية من خلله على الإفراد، وقد وقع الخلاف في خلال هل هو مفرد كحجاب أو جمع كجبال. قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، والمراد بقوله من سماء من عال، لأن السماء قد تطلق على جهة العلو. ومعنى من جبال من قطع عظام تشبه الجبال، ولفظ فيها في محل نصب على الحال. ومن ولفظ فيها فيها من برد، من جبال فيها الحال أن فيها من برد، هذا معناه. وفيها في محل نصب على الحال، ومن في من برد للتبعيض، ومن في من برد للتبعيض. وهو مفعول ينزل، وقيل إن المفعول محذوف التقدير ينزه من جبال فيها من برد بردا بردا بردا إيه. وقيل إن من في من برد زائدة والتقدير ينزل من السماء من جبال فيها برد. وقيل إن في الكلام مضافا محذوفا أن ينزل من السماء قدر جبال أو مثل جبال من برد إلى الأرض. قال الأخفش إن من في من جبال وفي من برد زائدة في الموضعين والجبال والبرد في موضع نصب أن ينزل من السماء بردا يكون كالجبال. والحاصل أن من في من في من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف. إيه لأن بداية الغاية وينزل من السماء يعني من بداية السماء. نعم. ومن في من جبال فيها ثلاثة أوجه. الأول ابتداء الغاية تكون هي ومجرورها بدلا من الأولى بعادة الخافض بدل الشمال. الثاني أنها للتبعيد فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول الإنزال كأنه قال ينزل بعض جبال. والثالث أنها زائدة ينزل من السماء جبالا. وأما من في من برد ففيها أربعة أوجه، الثلاثة المتقدمة والربع أنها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا الوجه ينزل من السماء بعض الجبال التي هي البرد. قال الزجاج معنى الآية وينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول هذا خاتم في يدي من حديد، أي خاتم حديد في يدي، لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحدا انتهى. وعلى هذا يكون من برد في موضع جر صفة الجبال كما كان من حديد صفة الخاتم ويكون فعله ينزل من جبال. ويلزم من كون الجبال باردا أن يكون المنزل باردا. وذكر أبو البقاء أن التقدير شيئا من جبال فحذف الموصوف واكتفى بالصفة فيصيب به من يشاء، أن يصيب بما نزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم، أو يصيب به ما مال من يشاء ويصرفه عن مال من يشاء. وقد تقدم الكلام عن مثل هذا في البقرة. بس مش مقصود مالا، إيه واضحة المال حرث أو كذا ما. يعني يقصد إن الحرث أو المزرعة بساتين الحلال يعني يصيب به مال من يشاء، مال عمومة يعني ويصرف عن مال من يشاء. العبارة مي واضحة، هو يمكن نقلها عن غيره لأنه نقل عن أبو البقاء. أبو البقاء في كتابه إملاء ما من به الرحمن أو التبيان في إعراب القرآن موجود عندنا، موجود هنا. طيب بس العبارة يعني إلا إذا كان يقصد يعني فعلا مال، جنس المال يدخل فيه مثلا الأراضي والمزارع والأحواش والبيوت وكذا ممكن. طيب وقد تقدم الكلام عن مثل هذا في البقرة يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يذهب الأبصار. إذا هذا يمكن خطأ مطبعي لأنه ما تطرق هل هي قراءة ولا شيء الأبصار يعني بدون باء. إيه لا الآية بالباء وإيش هو شرحها بالباء بس يمكن خطأ مطبعي. كاد سنة برق هي يذهب ما تجي يذهب بالأبصار يذهب الأبصار يعني هو إيه ممكن هو إذا جيت أنت تأولها تمشي، لكن هل هو مراد هنا هل قراءة إيه هذا كلام إيه. قوله السنة الضوء أي يكاد ضوء البرق الذي السحاب يذهب بالأبصار من أيوة. شدة بريقه وزيادة المعاني إيه بالأبصار صلى الله إيه. يأتي يذهب ها؟ كأنها يأتي تحت قراءة ممكن إذا جت قراءة ممكن. طيب صلى الله عليكم. قال نعم يذهب بلا يذهب الأبصار من شدة بريقه وزيادة لمعانيه، وكقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم. كان قال الشماخ: وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير، ليبصر ضوءها إلا البصير. وقال امرؤ القيس: يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. نعم، فالسنة الذبال الله أعلم أنها فتيلة المفتل، شايف؟ طيب صلى الله عليه. فالسنة بالقصر ضوء البرق وبالمد الرفعة، كذا قال المبرد وغيره. وقرأ طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب: سنى برقه بالمد على المبالغة في شدة الضوء والصفاء، فأطلق على اسم الرفعة والشرف. وقرأ طلحة ويحيى أيضا بضم الباء من برقه وفتح الراء. قال أحمد بن يحيى ثعلب: وعوي على هذه القراءة جمع برق. وقال النحاس: والبرقة المقدار من البرق والبرقة الواحدة. وقرأ الجحدري وابن القعقاع: يذهب بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب. يذهب أيوة بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب. إيه بس بالأبصر هي كلمة إيش؟ يكاد سنى برقه يذهب بالأبصر أو يذهب بالأبصر. طيب وقرأ الباقون: سنى بالقصر وبرقه بفتح الباء وسكون الراء، ويذهب بالفتح بفتح الياء والهاء من الذهب. وخطأ قراءة الجحدري وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم، ومعنى ذهاب البرق بالأبصار. إيه بس ابن القعقاع هذا من العشرة صح؟ ابن القعقاع يزيد بن القعقاع، أبو جعفر يزيد بن القعقاع هذا مدني من العشرة، من قراء العشرة، قراءته متواترة، هو شيخ الإمام نافع. عندك يزيد، عندك يزيد بن القعقاع، وفي عندنا أبو جعفر البصري. يزيد بن القعقاع المدني شيخ الإمام نافع، وإمام نافع من السبعة، وهو من العشرة، أدخله ابن جزير من العشرة. يأتي هذا يخطئ الأخفش. أيوة أخفش، أخفش أبو حاتم. أيوة الأخفش من أئمة اللغة، دائما اللغة إذا ما ناسبهم أو خالف قاعدة من قواعدهم ردوا القراءة، وهذا خطأ كبير. ما ترد القراءة الثابتة المتواترة لأجل قاعدة نحوية، هذا غلط. مثل قول تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة حمزة من السبعة ردوها. ليش؟ قالوا الظاهر ما يعطف على الضمير، الضمير ضعيف ما يصلح. به والأرحام يعني مشكلة أنك ترد قراءة ثابتة على أساس أنه عندك أنت في عندك قاعدة نحوية تقول لا يعطف اللفظ الظاهر على الضمير لأن الظاهر أقوى من الضمير، هذا تعليل عندك بس ما ترد بقراءة. ورد عدة قراءات فيه، رد قراءة ابن عامر في الأنعام، ورد عدة قراءات، هذا من الخطأ عموما. يقول: وخطأ قراءة الجحدر وابن القعقاع، إلا أن تكون قراءة ابن القعقاع غير ثابتة ممكن. الأخفش وأبو حاتم ما ترد عموما، إذا كانت ثابتة لا ترد، لا ينظر إلى قواعد النحو مقابل القرآن، القرآن فوق النحو، فوق اللغة كلها، وهو أفصح من اللغة. نعم. طيب معنى ذهاب، السلام عليكم، ومعنى ذهاب البرق والأبصار خطفه إياها من شدة الإضاءة وزيادة البريق. والباء في الأبصار على قراءة الجمهور للإلصاق، وعلى قراءة غيرهم زائدة، يقلب الليل زائدة. نعم، قوله يقلب الليل والنهار أي يعاقب بينهما، وقيل يزيد في أحدهما وينقص الآخر. طيب فيه فائدة هنا تتعلق بكلمة يكاد، يمكن مرت معنا دي ولا لا، الكلمة ذكرها يكاد إذا كانت مكية، إذا كانت ثابتة. نعم، تذكرها قاعدة ذكرها المخشي بالكشاف، يقول إذا كانت كاد منفية فما بعدها ثابت، وإذا كانت مثبتة ما بعدها من وما كادوا يفعلون. أيوة فعلوا. نعم فعل. وهنا يكاد يكاد البرق يذهب بالأبصار، ما يذهب، ما يذهب نفي. لو قال لا يكاد يذهب كان نفي، كان إثبات. إيه فهو لا ينفي لا يأخذ، لكن يكاد يأخذ. طيب صلى الله عليه. قوله يقلب الليل والنهار يعاقب بينهما، وقيل يزيد في أحدهما وينقص الآخر، وقيل يقلبهما باختلاف ما يقدره فيهما من خير وشر ونفع وضر، وقيل بالحر والبرد، وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى، وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرى. كلها صحيحة كلها ممكنة، لكن أقرب الأول تعاقب الليل، يقلب الليل والنهار، جعل الله الليل والنهار خلفه، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا وهذا يتعاقب، يولد الليل في النهار والنهار في الليل، هذا يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل، هذا معناه. طيب صلى الله عليه. والإشارة بقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إلى ما تقدم، ومعنى العبرة الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبار، والمراد بأولي الأبصار كل من له بصر يبصر به. ثم ذكر سبحانه دليلا ثالثا من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال والله خلق كل دابة مما قرأ يحيى بن الثاب والأعمش وحمزة الكسائي والله خالق كل دابة، وقرأ الباقون خلق، والمعنيان صحيحان. والدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان، يقال دب يدب وهو داب، والهاء للمبالغة، ومعنى مما من نطفة وهي المني، كذا قال الجمهور. وقال جماعة إن المراد الماء المعروف، لأن آدم خلق من الماء والطين، وقيل في الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأول، لأن في الحيوانات ما يتولد لا عن نطفة. ويخرج من هذا العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور، والجان فإنهم خلقوا من نار. ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال فمنهم يمشي على بطنه وهي الحيات والحوت والدود ونحو ذلك، ومنهم يمشي على رجلين الإنسان والطير، ومنهم يمشي على أربع سائر حيوانات، ولم يتعرض لما يمشي على أكثر من أربع لقلته، وقيل لأن المشي على أربع فقط وإن كانت القوائم كثيرة، وقيل لعدم الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع، ولا وجه لهذا، فإن المراد التنبيه على بديع الصنع وكمال القدرة، فكيف يقال لعدم الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع؟ وقيل ليس في القرآن ما يدل على عدم المشي على أكثر من أربع، لأنه لم ينفي ذلك ولا جاء بما يقتضي الحصر. وفي مصحف أبي يعني ممكن يقال يعني لماذا لم يذكر ما بعد الأربع؟ نقول يعني لأن الغالب الأربع أكثر ما يرى، أكثر يوجد ثمان، يوجد مثلا ثمان مثل العناكب، العناكب لها ثمان أو نحوها، لكن هذه قلة، الحكم للغالب. نعم صلى الله عليكم. ويصحب أبي ومنهم يمشي على أكثر، فعم بهذه الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع كالسرطان والعناكب وكثير من خشاش الأرض. يخلق الله ما يشاء مما ذكره هنا ومما لم يذكره كالجمادات مركبها كالجمادات مركبة بسيطها ناميها وغير ناميها. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، بل كل من مخلوقاته داخل تحت قدرته سبحانه. لقد أنزلنا آيات مبينات أي القرآن، فإنه قد اشتمل على بيان كل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد تقدم بيان مثل هذا في غير موضع. والله يهدي من يشاء بتوفيقه للنظر الصحيح وارشاده إلى التأمل الصادق، إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستوى لا عوج فيه، فيتوصل بذلك الخير التام وهو نعيم الجنة. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، لحظة، في نكتة جميلة جدا، يعني شوف، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني عجائب قدرته وخلقه في السحاب ويتكون منه، ثم نقص يعني في السحاب في العلو، يعني أرشدنا إلى النظر في العلو، ثم أرشدنا إلى النظر في ما بين أيدينا من السفل، وهي خلق الدواب التي تشاهد أمامك، زين. ثم بعدها قال، يعني لما ذكر هذه الأشياء ماذا قال؟ قال نعم، لقد أنزلنا آيات مبينات أي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال هنا ويتوصل ذلك إلى الخير التام وهو نعيم الجنة، يعني أنك إذا نظرت فإن نظرك عبادة وتثاب عليه، إذا نظرت في هذا نظر تفكر وتعجب في خلق الله وفي قدرته. ولذلك قال يهدي، يهدي من؟ يهدي من يشاء في التفكر. وتجد بعض الناس غافل عن هذه الأشياء ولا يتفكر فيها ولا يتأمل فيها. مثل هذه آيات عظيمة، آيات تنظر في الكون، تنظر فيها المخلوقات العظيمة والعجائب بشتى أنواعها المخلوقات. هذا يعني يعتبر تفكر في مخلوقات الله، فيهديك الله زيادة. قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال الجنة. نعم الآن ينتقل إلى الآثار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج ابن جرير عن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب، أي هو مثل ضربه الله كرجل عاطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتى، فلما أتاه لم يجده شيئا وقبض عند ذلك. يقول الكافر ويقول الكافر كذلك السحاب والسراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئا ولا ينفعه كما نفع السراب العطشان، أو كظلمات في بحر اللجي، يعني بالظلمات الأعمال، وبالبحر اللجي قلب الإنسان يغشاه موج، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر. وأخرج ابن جرير، لحظة هذا تفسير يسمونه تفسير إشاري. إيه بس من وين أتمنى؟ يعني هل هذا قول ابن عباس؟ ويقول ابن جرير لأبي حاتم، يعني هل هو أنتهى كلامه أو كظلمات؟ هل هذا تابع لابن عباس؟ ظلمات الأعمال وبالبحر الظلمات الأعمال وبالبحر الذي قلب الإنسان، قلب الإنسان يغشاه من فوق فوج، قال يغشاه التي تكون على القلب والسمع والبصر. هل هذا يعني من كلام ابن عباس ولا ما أدري؟ تحتاج لنرجع إليها نشوف، لأننا نرجع إن شاء الله نتأكد منها، لأنه هو عزاها لابن جرير وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم قريب، نرجع نشوف. صلى الله عليه. وأخرج ابن جرير عنه: بقيعة بأرض مستوية. وأخرج عبد بن حميد بن المنذر بن أبي حاتم من طريق السدي عن أبيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون: أين الماء؟ فيتمثل لهم الصلاب فيحسبونه ماء، فينطلقون إليه فيجدون الله عنده ويكفيهم حسابه والله سريع الحساب. وفي إسناده السدي على أبيه، وفيه مقال معروف. وأخرج ابن أبو شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة في قوله: كل قد علم صلاته وتسبيحه، قال: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه. وأخرج ابن حاتم بن أبي حاتم عنه في قوله: والطير صفات، قال: بسط أجنحتهن. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يكاد سنا برقه، يقول: ضوء برقه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان. وأقول: هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشي على رجلين، وهكذا غيرها كالنعامة فإنها تمشي على رجلين وليست من الطير، فهذه الكلية المروية عنه رضي الله عنه لا تصح. يقول: كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان. نعم. وأقول: هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشي على رجلين، وهكذا غيرها كالنعامة فإنها تمشي على رجلين وليست من الطير، فهذه الكلية المروية عن ابن عباس لا تصح. شوف قوله لا تصح، هذا لا بد أن تنظر في سنده عشان تحكم عليه بالقبول والصحة، هذا أمر. الأمر الثاني على فرض صحته، وفرض أنه جزاه صحيح، لا بد أن يوجه: كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان، فإنه يمشي على اثنتين، صح؟ طيب هو يقول: لا، إن حتى الطيور تمشي على اثنتين. نقول ابن عباس ما يقصد الطيور، الطيور ما تمشي، الطيور تطير في السماء، يعني الذي أصفه أنه يمشي. حتى النعام ترى أحيانا يطير، ما نقول يطير في السماء عالي، لكن له جنحان فيها ريش، قد يرتفع عن الأرض مسافة، فهو فيه أصلا من فصيلة الطيور لوجود الأجنحة وكذا، يصنف على أنه من الطيور، الريش والأجنحة تجعله يصنف من هذا. لكن حتى الدجاج ما يطير، يمشي على الأرض، لكن يطير أحيانا إذا اضطر طار يرتفع أحيانا، لكن الأصل أنه ما يطير الدجاج، الأصل أنه يمشي على حياته كلها على المشي، لكن إذا احتاج للطيران تجد الدجاجة تطير أحيانا ترتفع فوق. مثلها أيضا بس نقول يعني حتى يعني دائما مثل هذه الأشياء اللي تشكل عليك، يعني مثل ابن عباس إيش يقول؟ يقول مثلا ألم ترى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، قال قوله إلا الذين آمنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، قال ناسخ لما قبلها، وما يقصد النسخ المعروف أن هذا ارتفع بحكم هذا. أيوة شايف، فيأتي واحد يفهم الكلام هذا. شوف الشيخ ابن تيمية قال النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين، شايف، فيدرك هذا المعنى. فابن عباس ما يقصد النسخ، يقصد التخصيص، يعني يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى أشياء كثيرة، فيقول من هذا الاعتبار. فمثل هذا الكلام ابن عباس لما يقول كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان، نقول المخلوقات التي ليست من جنس الطيور، أما الطيور ولذلك أحسن من أن نقول لا يصح، وأن ما ندري عن حكم عن سنده، قد إذا صح طيب ماذا نصنع؟ فلا نستعجل في الحكم بهذا. طيب لعلنا نرجع لشوف كلامه، أنا ودي أشوف نرجع لكلام الطبري، هو يقول هنا يعني والبحر اللجي قلب الإنسان. نشوف الطبري هذا تفسير ابن أبي حاتم. شوف قال هنا وش الآية؟ وش سورة العقاب والماسم في بحر الجيل؟ ايه قبل اسمع ابن عباس يغشاه موج من فوقهم، قال يعني بتلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهو كقوله ختم الله على قلوبهم. هنا ذكر قال شوف قال أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال أو كظلمات يعني بالظلام الأعمال. وفي قوله في بحر اللجي قال البحر اللجي قلب الإنسان. يمكن هذا يعني استنباط، يعني ظاهر الآية هو البحر، لكن الله ساقه يعني يمثل حال يمثل بحال الكافر، مثل ما ذكروا عند قوله تعالى مثل ذلك مشكات، قال المشكات قلب المؤمن، ويمكن من هذا قد يكون، الله أعلم. طيب لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نواصل بإذن الله.